أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. من صفات الله سبحانه وتعالى أنه متكلم. ندرس اليوم كيف أن الله سبحانه وتعالى متكلم. إنا نبدي عما في ضمائرنا بالكلام. إنا نبدي، نبدي بمعنى نظهر، بدا بمعنى ظهر، أبدا بمعنى أظهر. نبدي مأخوذ من أبدا، نبدي نظهر. عما، عن ما. في ضمائرنا بالكلام، ضمائر جمع مفرده ضمير، يأتي ضمير بمعنى وجدان. بالكلام في الأغلب، تجد مثل هذه المشكلة في الطفل الصغير الذي لم يتكلم بعد، عندما يكون مريضا لا يستطيع أن يقول أي مكان يؤلمني، فبالنسبة لك صعب جدا، تعرف أنه مريض ولكن لا تعرف أي مكان يؤلمه. فمرض الكبير أهون من مرض الطفل الصغير الذي لم يتكلم بعد. فالكلام مهم جدا للإنسان. إنا نبدي عما في ضمائرنا بالكلام في الأغلب. بعض الناس يبدون عما في ضمائرهم أحيانا بالكتابة، يكتبون شيئا أو بالإشارة. والوحوش تبدي ما في خلدها بالعجيج. العجيج بمعنى الأصوات. العجيج الأصوات، صوت أصوات حيوانات مثل أسد، نمر. لكن الله لا يحتاج إلى الكلام، فهو يتمكن من صنع الشيء بمجرد الإرادة. الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يخلق مخلوقا يقول له كن سيكون، فهو يتمكن من صنع الشيء بمجرد الإرادة، يعني عندما يريد شيئا هذا الشيء يكون. كما يتمكن، يعني يستطيع من إفهام الملائكة والأنبياء بإلقاء ما يريده في أذهانهم. يأتي إلى ذهني أن يفعل كذا، يأتي إلى ذهني أن يفعل كذا. الله سبحانه وتعالى يوصل ما يريده بإلقاء الفكرة مثلا في أذهان الملائكة أو في أذهان الأنبياء. لكن ثبت في القرآن والسنة إن الله متكلم، وليس معنى كلامه إن له لسانا وشفتين وحنجرة ولهوات. لهوات يفسر اللحمة التي هنا في الحلق. لهوات جمعه مفرده لها أو اللهات بالتاء المربوطة، القطعة اللحمية التي هنا في الحلق قبل الحنجرة، الحنجرة بعد، أولا لها بعد الحنجرة. اللها ممكن أيضا مشتركة بين الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي. الله سبحانه وتعالى ليس له هذه الأمور، فإنه ليس بجسم. الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، وليس له لله ما لنا الذي لنا من الفم والآلات. نحن لنا آلات بواسطتها نتكلم كما سيأتي. فليس كلامه تعالى شبيها بكلامنا يخرج من الفم، بل معنى إنه متكلم إنه متى شاء الكلام خلق الصوت في الهواء. ضع خطا هنا، معنى إنه متكلم إنه متى شاء الكلام خلق الصوت في الهواء أو في شجرة أو في شيء آخر. فيسمعه الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم ممن شاء. اليوم علماء الصوت يقولون بأن الصوت عبارة عن موجات لها ذبذبات خاصة في الهواء، وهذه الموجات على أقسام مختلفة جدا لا يمكن أن يحصرها العلماء، لا يمكن. وهذه الموجات على سرعات مختلفة أيضا، بعضها خفيفة جدا، بعضها سريعة جدا، بعضها متوسطة. هذه الموجات، ويقولون بأن كل إنسان في هذه الدنيا صوته الحقيقي الطبيعي، ممكن الإنسان يتصنع صوت شخص ويقلد شخص، هذا شيء آخر. الصوت الطبيعي لكل إنسان يختلف عن إنسان الآخر، كما أن بصمة الإنسان، تعرف البصمة، أنامل الإنسان تختلف عن أنامل إنسان آخر في الوجود. الأصوات أيضا الطبيعية تختلف، وكأن الأصوات هي أيضا مثل البصمات في اختلافها وندرتها. لماذا؟ لأن الصوت له ذبذبة خاصة، له يقولون موجة خاصة، له أشياء خاصة، وإنسان عن إنسان يختلف في صوته الطبيعي، وإلا يمكن للإنسان أن يقلد إنسانا آخر في صوته. وأيضا يقولون بأن هذه الذبذبات أو الموجات الصوتية لها سرعات خاصة، إذا كانت السرعة خفيفة جدا لا يسمع الإنسان، وإذا كانت متوسطة، ولكن متوسطة ضمن مجال معين، الإنسان يسمع. إذا كانت أكثر من هذا أيضا لا يسمع. هنالك الموجات، بعضها موجات التلفزيون والراديو. موجات التلفزيون والراديو هذه موجات سريعة جدا، الأذن البشرية لا تسمعها، تحتاج إلى أنتين، تحتاج إلى تلفزيون، إلى راديو، تستقبل هذه الموجات وتبدل سرعتها إلى السرعة التي يناسب مثلا أذن الإنسان، هكذا. فنحن بشكل عام محاطون بأصوات كثيرة جدا. الآن كم قناة تلفزيونية في العالم؟ ممكن أكثر من 1000 قناة في كل العالم قناة تلفزيونية. كل هذه الموجات موجودة من حولنا، ولكن الحمد لله أذننا أو آذاننا لا تسمع تلك الموجات أو الأمواج الصوتية. لو أن آذاننا سمعت كل تلك الموجات الصوتية لأقلقت راحتنا، ما استطعنا النوم ولا الجلوس ولا التفكير. ممكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه خلق آذاننا ضمن قدرة محدودة على الاستماع أو على السماع. فالله سبحانه وتعالى عندما يتكلم لا يتكلم بلسان وشفة، الله سبحانه وتعالى يتكلم بأنه يخلق الصوت في الهواء. الموجات الصوتية هي مخلوقات، الله سبحانه وتعالى يخلق موجات صوتية معينة يسمعها الإنسان مثلا، إما أن يخلقها في الهواء، وإما أن يخلقها في شجرة أو في شيء آخر. يقول القرآن الحكيم: وكلم الله موسى تكليما. والكلمة تطلق بمعنى النعمة والمخلوق ونحوهما. هذه معلومة إضافية لك من القرآن الكريم. ما الكلمة؟ الكلمة تأتي بمعنى النعمة والمخلوق، ومثل هذا المعنى موجود في الفلسفة. الله سبحانه وتعالى مثلا خلق زيد، زيد شخص من بني آدم مثلا، هل قال الله سبحانه وتعالى زيد؟ هو أراد أن يخلق زيد، مجرد الإرادة مثلا يخلق بمجرد الإرادة. قال أيضا يخلق، لم يقل أيضا زيد يخلق، لأن الله سبحانه وتعالى أراد خلقه. ففي الفلسفة يقول العلماء بأن كل مخلوق هو كلمة من كلمات الله، كلمة بمعنى مخلوق من مخلوقات الله، كأن الله سبحانه وتعالى قال، كأنه قال مثلا بشر وجد البشر، قال مثلا المخلوقات الأخرى وجدت المخلوقات الأخرى، وكأنه الكلمة تطلق بمعنى النعمة والمخلوق ونحوهما. يقول القرآن الحكيم ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، كم توجد من الأشجار في الأرض؟ لو أن كل هذه الأشجار أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، البحر في هذه الدنيا لو أنه توجد بحار أخرى مساوية لهذه البحار على سبع مرات، ما نفدت يعني ما انتهت كلمات الله. كلمات الله إن الله عزيز حكيم، هذه فرضية. لو أن الأشجار أقلام والبحار مثلا حبر لتلك الأقلام، وتلك الأقلام تكتب وتحسب مخلوقات الله سبحانه وتعالى، يعني هنا قالت كلمات الله، مخلوقات الله سبحانه وتعالى ما انتهت، تنتهي البحار وتنتهي السبعة أبحار، ولكن كلمات الله سبحانه وتعالى لا تنتهي، يعني مخلوقاته لا تنتهي. إن الله عزيز حكيم. وقال تعالى قل لو كان البحر مدادا، تعالوا مداد يعني حبر، ممكن في اللغة الفارسية إلى الآن يستخدموا المداد بمعنى حبر، وفي الأردية أيضا ماذا؟ دوات تقولون، دوات تقولون مداد أنتم؟ لا تقولون. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، يعني لو كان حبرا، لو كان رنجا، لو كان سيام، لنفد البحر يعني انتهى البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ولو جئنا بمثله يعني بمثل البحر مددا. ما معنى مدد؟ أنتم تقولون يا علي مدد، مدد بمعنى كمات مساعدة، يا علي مدد يعني يا علي نريد المساعدة، واضح؟ ومدد كلمة عربية ودخلت في اللغة التركية وموجودة أيضا هكذا في اللغة العربية، إمداد، إمداد يعني مساعد، لكن في اللغة التركية إمداد يعني نجدة، يعني مساعدة في وقت الخطر هكذا. في اللغة العربية إمداد مساعدة وقت الخطر أو غير الخطر مثلا، ولكن في الاصطلاح التركي إمداد بمعنى مساعدة، وترجمته العربية النجدة. إمداد مددا يعني لو جئنا ببحر آخر مساعدة للبحر الذي انتهى مثلا، ما نفدت كلمات الله. وقال الإمام الصادق عليه السلام كان الله عز وجل وليس بمتكلم ثم أحدث الكلام، يعني هنا الله سبحانه وتعالى خلق الكلام. كيف خلق الكلام؟ خلق الكلام في الهواء أو في الشجر، بإحداث موجات صوتية يسمعها الإنسان. وقال الإمام الرضا عليه السلام: كلام الخالق لمخلوق ليس ككلام المخلوق لمخلوق، ولا يلفظ بشق فم ولسان. نحن نفتح فمنا ولساننا عندما نتكلم، الله سبحانه وتعالى ليس هكذا. ندرس صفة أخرى من صفات الله سبحانه وتعالى، أنه صادق. هل يكذب أحد إلا عن خبث في نفسه؟ الشخص الذي يكذب، للكذب أنواع وأقسام وأسباب. هنالك كذب بسبب الخبث في نفسه الكاذب، أو عجز عن دفع مضرة، لا يستطيع أن يدفع مضرة بالصدق، يكذب من أجل أن يدفع تلك المضرة. ويأتي في الشريعة الإسلامية الكذب والصدق مثلا متى يجوز متى لا يجوز. الكذب يجوز عندما يكون هنالك دفع مضرة محترمة، مثل جاء سارق يريد أن يسرق أموالك مثلا، أموالك المحترمة، يقول لك أين وضعت أموالك؟ تقول له في الغرفة الفلانية في الدرج الفلاني، وخذ مفتاحه أيضا. تقول هكذا. مثلا جاء قاتل يريد أن يقتل والعياذ بالله أباك، أين أبوك؟ أبي هنا في الغرفة الفلانية، تعال. وتعطيه سكينة أيضا. أنت تكذب، لماذا تكذب؟ لدفع مضرة، لا تريد لمالك أن يسرق، ولا تريد مثلا لأبيك أن يقتل، لأنك عاجز عن دفع المضرة، لأنك عاجز عن دفع المضرة، لا يمكن إلا بالكذب، فأنت مجبور، أنت المسكين تكذب. أو جلب منفعة، مثلا الذين يرشحون أنفسهم للانتخابات الأمريكية يكذبون، لماذا؟ لأن المنفعة الرئاسية لا يمكن أن تجلب من دون كذب. أو جهل بالحقيقة، لا يعرف الحقيقة، يقول شيئا كاذب. إن أسباب الكذب تنحصر في هذه الثلاثة، يعني أسباب الكذب تدور ضمن هذه الأسباب الثلاثة، إما عن خبث أو عجز أو جهل. والله منزه، منزه يعني مطهر طاك، لا يتطرق إليه زيغ أو فساد، يعني لا يدخل، لا يأتي إلى الله سبحانه وتعالى انحراف، زيغ بمعنى انحراف أو فساد. والله قادر، يعني الله ليس بعاجز. زيغ بمعنى انحراف. والله قادر، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. والله عالم، لا يجهل صغيرا ولا كبيرا، كان أو يكون. إذن فالله صادق فيما يقول، فيما يبشر وينذر، لا يكذب أبدا ولا يخلف الميعاد. ميعاد الكلام الذي وعده، ويأتي بمعنى يوم القيامة. إنما بشر به المؤمنين من جنات وعيون وزروع ومقام أمين، في ظل ممدود وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وما أنذر به الكافرين من عذاب أليم، ونار جحيم، وظل من يحموم، لا ظليل ولا يغني من لهب، كلها صدق وحق. لأن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى الكذب. يقول القرآن الكريم ماذا؟ لهاب لسان النار، يعني النار. ماذا؟ مسكوب يعني مصبوب. سكبت الماء يعني صببت الماء. واضح؟ لهب يعني. والمعنى الدقيق شعاع النار أو لسان النار. يقول القرآن الكريم: ذلك جزيناهم ببغيهم. ببغيهم يعني بسبب بغيهم. البغي يعني الظلم تقريبا. وإنا لصادقون. إذا يوجد في الطبعة الصادقون فهذه الطبعة فيها خطأ. وإنا لصادقون. في بعض الطبعات ممكن الصادقون، هذه الطبعة خاطئة. وإنا لصادقون. من دون ألف، هذه اللام داخلة على الخبر وتفيد التوكيد. وقال سبحانه: ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.